أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم كما نهي صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: كما نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن مخاصمتهم نهي عن الجدال عنهم وعن كل من يخون الله ورسوله. وجعل مختانا لنفسه كقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فكأنه أخذ نفسه واسترقها بخيانته لله ورسوله. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولعل فائدة التكثير الإشارة إلى أنه مصر فيخرج من ذلك من صدرت منه وسارع إلى التوبة. إذن الله سبحانه وتعالى يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله. يعني أنت لا تستطيع أن تعلم الغيب ولا تستطيع أن تعلم ما في نفوس، لكن بما أراك الله سبحانه وتعالى وما يسر لك من البصيرة ومن العلم ومن المعرفة تحكم بين الناس. ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن مع الخائنين، لا تكن معهم مخاصم لهم مع غيرهم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. واستغفار الله سبحانه وتعالى يكون دائما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي لا تخاصم عنهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. من كان خائن فإنه يعني لا تدافع عنه ولا تقف معه ولا تكون في صفه. فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين. وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فقد يدافع عن أحدهم وهو خائن لنفسه، ورسول الله لا يعلم عنه، لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ليس له إلا الظاهر من الناس، لا يتعامل مع الناس إلا بالظاهر، أما الباطن والسرائر فهي لله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس هؤلاء، أي من المؤمنين، ولا يستخفون من الله. يرتكبون المعاصي في الخفاء، ولكن ما أمام الناس فهم يظهرون الورع والتقوى والصلاح والرشاد، ولكن الأصل أنهم يكذبوا في هذا، إنما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. بينما كان يجب العكس، كان يجب أن يخفوا أن يخشوا من الله لا من الناس. يستخفون من الناس أي من المؤمنين، ولا يستخفون من الله بترك معصيته، فلا يحاولون ألا يراهم في معصيته ويسمع كلامهم المنكر وهو معهم. أيضا يستخفون منه معهم، وهو معهم في حال كلامهم الذي لا يرضاه وهم يبيتونه، أي لا يخفى عليه قولهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيتون التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فيما كان يستخفون فيه، ليخفى على المؤمنين ما يبيتون. وكان الله بما يعملون محيطا، قد أحاط بأعمالهم، فلا تضر المؤمنين، لأن الله يمنع ضرها. إذن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم، الله سبحانه وتعالى معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كأنهم يجتمعون في المساء ويتآمرون ويتفقون لهم على خطط أو خطة ليضروا بها المؤمنين، ويستخفون من المؤمنين حتى لا يراهم المؤمنين وهم مجتمعين، لأن اجتماعهم معلوم منه أن هذا الاجتماع يعني للمؤامرة على المؤمنين، ولكن نسوا أن الله معهم، أن الله حاضر هذه المؤامرة، وأن الله يعلم السر وأخفى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. لذلك في الحديث القدسي: ابن آدم اعصني في غير ملكي، أو اعصني وأنا لا أراك، أو كذا أو كذا، لا يستطيع. نعم. وكان الله بما يعملون محيطا، أي أن كل أعمالهم الله سبحانه وتعالى مطلع عليها. وها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا التي فيها يعمل الإنسان ما يشاء من حق وباطل ويقول ما يشاء، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا توكل أمورهم إليه توكل أمورهم إليه ليدافع عنهم. أنتم دافعتم عنهم في الحياة الدنيا لأنكم لا تعرفون سرائرهم، ولكن من يدافع عنهم يوم القيامة أمام الله؟ خلاص انتهى، ما في مجال. ولذلك لو نزلنا هذه الآية، طبعا هؤلاء العصاة الذين يرتكبوا المعاصي في السر ويظهرون الإيمان أمام الناس، كذلك لو نزلناها على قولهم في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي لكان هذا ينهيها تماما. ما يقول الله سبحانه وتعالى يعني ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم عند الله؟ إذن لا مجال للشفاعة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا تكذيب للحديث تماما، نقض للحديث أن الحديث غير صحيح. نعم، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الاستغفار طلب المغفرة، فمن طلب المغفرة وجد السبيل إليها، وليس المراد أنه يغفر له مع الإصرار لأن الاستغفار منه غير مقبول. إذن هذه النعمة من النعم التي الله سبحانه وتعالى يذكرنا بها ويرسلها لنا في كل حين، ألا وهي الاستغفار. فهو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، بس يجب أن تكون يعني من إنسان تائب، من إنسان مصر على أن لا يعود إلى المعصية، وليس بلا مجرد واحد يستغفر الله وهو في نفس حال ارتكاب المعصية وهو نعم ويستغفر، لا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله. هناك توبة، ارتكب الخطأ ولكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قلنا الاستغفار ارتبط له كل شيء، أعظم أمورنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة مرتبطة بالاستغفار. الرزق في الحياة الدنيا مرتبط بالاستغفار، الراحة النفسية في الحياة الدنيا مرتبطة بالاستغفار، الولد مرتبط بالاستغفار، الحياة اليومية اللي احنا فيها مرتبطة بالاستغفار. كل شيء إذا الإنسان استغفر الله سبحانه وتعالى وجد الله غفورا رحيما. إذن فعلينا ألا نضيع هذا، لأنها نعمة الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها، لم تعطى لأمة قبل هذه الأمة. إن كان من قبلنا إذا يريد أن يتوبوا اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، هذه التوبة اللي كانت إذا كانوا يريدون أن يتوبوا فلا بد أما أن يقتل نفسه أو يخرج من دياره. أما إحنا فالله سبحانه وتعالى أعطانا الاستغفار وهو نعمة من الله تكفر الذنوب، وأيضا فيها نعمة أخرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تفريج الهم والغم والكرب وزيادة في الرزق وزيادة في الولد ومنساء في العمر في كل شيء الاستغفار. نعم، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، فهو المسؤول عنه والمعاقب عليه ولا يتعداه إلى غيره، وكان الله عليما أي بالخائن والمجادل، ومن يستحق العقوبة ومن لا يستحقها حكيما، فهو يجازي من يستحق ولا يجازي من لا يستحق. كذلك من يكسب إثما فإنما يكسبه لنفسه، ما على أحد منا شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال الله سبحانه وتعالى إذا شخص ارتكب جريمة لا نعاقب ابنه أو نعاقب أخوه أو نعاقب قرائبه، لا، هو المسؤول فقط عن الإثم. وكذلك حتى في الإثم لا يخرج إثمه إلى غيره، بينما الخير يخرج خيره إلى غيره. يعني من الفضل من الله سبحانه وتعالى أن حتى الإثم لا يتجاوز صاحبه، بينما عمل الخير يتجاوز غير صاحبه، يستفيد منها الآخرين. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يرمي البريء احتمل إثم البهتان الذي هو الكذب لأنه إثم، ولو لم يكن رميا لغيره بما فعل، واحتمل برمي البريء إثما مبينا لأنه ظلمه برميه وهو بريء. ومن يكسب خطيئة، ارتكب خطيئة، قتل إنسان أو ارتكب شيء وأتى واتهم إنسان آخر بريء، فهذا الله سبحانه وتعالى وصفه وصف لأنه يعني احتمل إثم وبهتان، يعني اجتمعت له الثنتين، أنها ارتكب المعصية أيضا وبهت إنسان بريء وحمله شيء لم يقم به هو، مهما يكون العمل، ارتكب قتل، ارتكب سرقة، ارتكب أي شيء، ولكن رمى بها إنسان بريء، قال ها هو فلان اللي سواها. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم من الذين يختنون أنفسهم أن يضلوك، ظنوا أنهم يستطيعون أن يستميلوه إلى الباطل فهموا بذلك، وما يضلون إلا أنفسهم، لأن همهم أن يضلوك ضلالا منهم، وما يضرونك من شيء، لأن الله عصمك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما من قبل إنزال الكتاب وفي حال إنزال الكتاب والحكمة والرسالة، فهو فضل عظيم. فالله سبحانه وتعالى متولي النبي صلى الله عليه وعلى آله من قبل الرسالة، وهو محروس ومكلوء، والله سبحانه وتعالى يحرسه من من من شر الشياطين الإنس والجن. نعم. وكذلك مع ذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة والعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الآية من أعظم الآيات ومن أفضل الآيات، يعني هذه فيها دستور لنا نتعامل به من الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم، لأنك لو جلست مع إنسان ما بلا حديث نجوى، لا خير في كثير من نجواهم، يعني النجوى بما معناه كأنه يجلس يتحدث اثنان لحالهم أو كذا أو كذا، لا خير في كثير، ما هو في قليل، كثير مما تقولون ومما تتناجون به ومما تقولونه ومما نعم نعم، لا خير في كثير من نجواهم. متى يكون الخير فيه؟ في حالة واحدة، من أمر بصدقة، كان هذا النجوى أن يتناجوا على أن هناك إنسان ضعيف أو كذا أو كذا، إذا نجمع له شيء أو نعطيه شيء، فهذا فيها خير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، أن يؤدي إلى معروف في إنسان أو في ناس أو كذا أو كذا، إصلاح أمر أو إصلاح بين الناس، صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا ما يجب أن يكون عليه الكلام بين المؤمنين، لا هذا اللي احنا عليه الآن، ما بلا مجرد أذية وتطاول وأعراض الناس وحديث ما له معنى. فليجب أن يكون الإنسان صامت، إذا لن يستطيع أن يكون من هذه الثلاثة فليصمت. لا خير في كثير، شوف أنت لاحظها، أن لا خير في كثير، ما قال لا خير في قليل، بل يعني كل أغلب اللي أنتم تقولوه وتتناجوا به لا خير فيه، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وعاد لها شروط. النجوى الكلام الذي يكون بين متحادثين يكتمونه عن غيرهم، فلا خير في كثير من النجوى، لأن الداعي لا كتمانها في الغالب كونها في ذلك الظرف تناجيا بالباطل الذي يخاف أهله من أن يطلع عليه، وهو يعم المنكر والمباح الذي يضيع به الوقت في غير مصلحة. ومن يفعل ذلك، أي الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك أي الأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله، هذا الشر، ما هني أجي أنا أبغى أصلح بين الناس للتفاخر وليقولوا أن فلان ما شاء الله يصلح بين الناس وفلان شيخ وفلان، هذا لا ما معه فيها، قد يحمد من الناس ولكن هو مذموم عند الله سبحانه وتعالى، حتى وإن تحقق الذي يريد، حتى وإن أصلح. نعم، إذا لم يكن هذا العمل لله فلا خير فيه. ومن يفعل ذلك ابتغاء، أي الأمر بالصدقة أو المعروف أو إصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله، فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وقد قال من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، بل قد يصلح بين الناس بعض الكبراء لطلب حسن الصيت أو لأخذ الأجرة من المتخاصمين أو لمجموع الغرضين، وهذا الواقع الآن، أن نحن نرى من يذهب الليالي والأيام والشهور ويبذل المال ويبذل الجاه ويبذل كذا وكذا ليقال فلان فعل، فلان فعل وفلان فعل، وضياع وقته وضياع جهده وضياع ماله على لا شيء، على أن يقولوا له الناس أنه فعلا فعل كذا، قالوا الناس، قالوا فلان فعل وترك، وصار موضوع آخر قالوا عليه لعنة الله على طول. يعني ما عندهم رحمة الناس، حتى لو ضيع أمواله كلها وما أصطلحوا، ولا أصطلحوا يومين وكذا قالوا ها شفت لأنه فعل هذا لغير الله سبب كذا، وأدت إلى أنها ترجع عليه بالنقمة وبالأذية. فأي عمل مهما كان صغير أو كبير ليس لله فليس لله فيه حاجة، فلن يصلحها الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية يعني تحتاج إلى أن نعرف لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى، فسوف نتيه أجرا عظيما. يعني له من الأجر عند الله الشيء العظيم عظيم، يعني ما حددها الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما لا تستطيع لا أنت ولا أحد يتخيله. لأن هذا الثلاث الحاجات إذا فعلها الإنسان وهو صادق فيها لله سبحانه وتعالى لم يكن لها جزاء عند الله إلا شيء لا يستطيع الإنسان أن يحيط به أجرا عظيما. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الصادقين في إيمانهم الناصحين لله ورسوله الذين لا يتولون أعداء الله ولا يتناجون بالإثم والعدوان، وغير سبيل المؤمنين سبيل من في قلبه مرض فليس له إيمان يدعوه إلى الخير ويأمره بتقوى الله، بل يثقل عليه ما يسهل على المؤمن نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نخذله ونجعله واليا لما تولاه، أي ما اختار لنفسه من مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ونصله جهنم نعذبه بصليها ومباشرتها لجسده، وساءت مصيرا ما أسواها مصيرا يصير إليه نعوذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تشبيه للضال عن الحق بالضال عن طريق السلامة في متاهة، وقد ابتعد عن الطريق ليفيد أن المشرك صار بينه وبين الحق مسافة بعيدة، والحق هو طريق السلامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من معناها أن الله يغفر كل الذنوب ما عدا الشرك، ولكن في الأصل أن الله يغفر الشرك، الأصل أن الله يغفر الشرك إذا الإنسان تاب وآمن بالله. فهذا يعني الآية، لأن دائما يأتي فيها نقاش ويأتي فيها حوار أن هذه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل كل الناس الجنة إلا المشركين. هذا مذهب يعني عليه بعض المسلمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا ما فيه غفران، قلنا إلا فيه غفران إذا تاب خلاص وآمن بالله سبحانه وتعالى، إذا كان مشرك وأسلم وآمن عليه الله سبحانه وتعالى. لكن الآية معناها إن الله لا يغفر لمن مات وهو مشرك، هذا معناها. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن تاب، لا بد من توبة، لا مجال لنضحك على أنفسنا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، لا مجال أن نجلس نضحك على أنفسنا ونضحك على الناس. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر أن يموت أحد وهو مصر على الشرك فهذا لا يغفر له، ويغفر ما دون ذلك لمن تاب. لمن يشاء، والله سبحانه وتعالى لمن يشاء، إن قلنا على حولناها إلى الله، لمن يشاء الله له التوبة والاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى يشاء منا العمل الصالح وأمرنا به ونهانا عن العمل عن المعصية، فلذلك هذه مشيء أن الله سبحانه وتعالى يشاء هذا. أو إذا رديناها قلنا للإنسان لمن شاء أن يتوب، فنستطيع أن نأخذها بهذا الاتجاه. نعم، لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي من مات وهو على الشرك فقد ضل ضلالا بعيدا. تشبيه للضلال، نعم. إن يدعون من دونه إلا إناثا، هذا في مشركي قريش ومن كان على طريقتهم، لأنهم يؤنثون أصنامهم وكأنهم يعتبرونها رمزا للملائكة الذين يزعمون أنها إناث، وإن يدعون أن يعبدون إلا شيطانا مريدا للملائكة، ونسبة عبادتهم إلى الشيطان لأنه سببها بالأمر والإغراء والمريد، كما في الصحاح العاتي قال والمرود، نعم قال نعم للملائكة، ونسبت عبادتهم إلى الشيطان لأنه سببها بالأمر والإغراء والمريد، ما قال إلا شيطانا مريدا، والمريد كما في الصحاح العاتي قال نعم والمرود على الشيء، والمرود على الشيء المرون عليه، المرود على الشيء والتعود عليه، لعنه الله أي طرده من رحمته، وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، المفروض الذي اقتطعه من بني آدم وغيرهم وفرضه لنفسه بتخلية الله تعالى. وجدت يقول حديث يقول لا تسبوا الشيطان أو لا تلعنوا الشيطان، فإنه يأخذه الغرور إذا سبيته، فلذلك لا تسبوه، قلنا لا الله يلعن، وإذا ما أعجبك أنت أنت معك. واحد في الحرم في المسعى أنا سمعت، ما أحد سمعه أو قال لي، وهو يدعو اللهم اصلح الشيطان، اللهم اهد الشيطان، هذا كدع لنفسك وخلي الشيطان في خير، في شر أو في خير، يدعي للشيطان إن الله يهديه وإن الله يصلح. قال على أساس إيش؟ إنه إذا أصلحها الله، شوف النظرية العجيبة، نظرية هذول البهائم، إذا الله أصلحه وهداه صلح المسلمين، بدل ما يجي يدعي للمسلمين يدعي للشيطان. لا غبي، لا لا لا لا غبي. القرآن واضح والقرآن مليء إنه ملعون وإنه مجرم وإنه لن يتوب، وإن وهذا الأحمق، هذا أحمق، هذا هو الحمق، هذا هو الحمق بعينه، نعم. لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نعم. ولا أضلنهم ولا أمنينهم. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وقمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا رب في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.